إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا مجلس آخر مجالس التعليق على متن عقاب المسالك مع الشرح الصغير، وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند فصل الاعتكاف، فقال المصنف رحمه الله: فصل الاعتكاف نافلة مرغب فيه، وهو لزوم مسلم مميز مسجدا مباحا بصوم كافا عن الجماع ومقدماته يوما بليلته فأكثر للعبادة بنية، ومن فرضه الجمعة وتجب به فالجامع وإلا خرج وبطل ويقضيه كمرض أحد أبويه أو جنازته والآخر حي، وكخروجه لغير ضرورته أو تعمد مفطر أو مسكر ليلا وبوطئ وقبلة شهوة ولمس، وإن لحائض سهوا ولزم يوم بليلته إن ندر ليلة لا بعض يوم، وتتابعه في مطلقه وما نواه بدخوله ودخوله قبل الغروب أو معه وخروجه بعده، وندب مكثه ليلة العيد وبآخر المسجد وبرمضان وبالعشر الأواخر منه، وإعداده ثوبا آخر واشتغاله بذكر وتلاوة وصلاة. الاعتكاف في اللغة هو اللزوم، ومنه يعكفون على أصنام لهم، سواء كان لزوما في خير أو شر، عكف على الشيء معناها لزم ذلك الشيء، والمراد به هنا هو ما عرفه بعد أن ذكر حكمه أولا، وهذا غريب العادة أنه يذكر التعريف أولا ثم الحكم، لكن هم يعني المعتاد عند علمائنا في هذه المتون ذكر الحكم في أول الباب، ولهذا قال الاعتكاف نافلة، والنافلة هذه يحتمل أنها مندوب أو أنها سنة، وكأن الأرجح في المذهب أنه مندوب، وعلى هذا جرى في أسهل المسالك حيث قال: الاعتكاف حكمه فضيلة أقله يوم وبعض ليلة. وإن كان الأوفق لتعريف الأصولي المالكية للسنة أن يعد سنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أظهره وواظب عليه في جماعة، وقد عرف بعض أصولي المالكية السنة عندهم بأنها ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره في جماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذهب إلى المدينة كان يعتكف، حتى لو يعني بعد أن شرع الصوم أو كذا صار يعتكف كل سنة إلى أن توفي كما هو ظاهر الأحاديث، ولكن هناك يعني أمور أخرى، يعني كأن يعني الإمام مالك كان يعني كأن بعض العلماء في المدينة كانوا لا يعتكفون، وربما يرون شدة أحكام الاعتكاف لا سيما على ما سيذكر من المسائل هنا، وإلا فقد قال الزهري وهو من كبار علماء المدينة كان يتعجب من ترك الناس الاعتكاف مع ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما يعني وقد علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وما إلى ذلك، حتى إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يعتكفنا حتى من بعده، فهو نافلة مرغب فيها كما قال هنا، نافلة مرغب فيه، قيل مندوب وقيل سنة. نعم، لكن كان وشيخي طبعا أيضا ذكر أنه مندوب، هذا هو كأنه هو الأعرف يعني في المذهب، وإلا فالأوفق لظاهر الحديث أنه سنة كما ذكرنا، وقد قال قائلهم: وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجب. طيب، ما هو الاعتكاف؟ قال: وهو لزوم مسلم مسجدا. إذن المعنى اللغوي هنا مستصحب في التعريف، فهو اللزوم، وهنا هو لزوم مخصوص، وعادة ما يكون المعنى الشرعي أخص من المعنى اللغوي. لزوم من هو اللازم وما هو الملزوم؟ أما اللازم فهو المسلم، لأن الإسلام شرط صحة في جميع العبادات، فلزوم الكافر باطل، بل الأصل عند المالكية أن الكافر لا يدخل المسجد أصلا، لا يجوز له إدخال المسجد عند المالكية. لزوم مسلم مميز لابد أن يكون مميزا، خرج به غير المميز، والمميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب ولا يتقيد بسن معين كما ذكره المحشي، ويخرج بهذا الصغير غير المميز كما يخرج السكران، سيما إذا كان بحرام كما سيأتي، سيأتي تفصيل الكلام عن السكر. مسجدا، هذا هو الملزوم، لزوم مسلم مسجدا، مسجدا هذا مفعول لزوم لأن المصدر يعمل عمل الفعل فينصب مفعولا، مثل قوله تعالى ولولا دفع الله الناس، هنا أيضا لزوم مسلم مسجدا. إذن لا بد أن يكون اللزوم للمسجد، قال تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، فلا يكون بلزوم مثلا خلوة أو مدرسة لطلب العلم أو نحو ذلك، هذا لا يصلح، ولا يكون إلا بلزوم مسجد. وهذا المسجد من شرط عند المالكية، قالك مسجدا مباحا، مباحا يعني مفتوحا للناس، كل من أراد أن يدخل يدخل، ليس مسجدا، ليس مكانا للصلاة محجورا، فهذا لا يصح الاعتكاف فيه إذا كان يمنع الناس منه إلا أناسا مخصوصين، فهذا ليس مسجدا مباحا، فلا يصح فيه الاعتكاف. حتى مسجد البيت للمرأة عند المالكية لا يصح الاعتكاف فيه خلافا لبعض المذاهب الأخرى. بصوم، أي لا بد أن يصحب الاعتكاف صوم عند المالكية، فلا اعتكاف عندهم إلا بصوم. ومعروف أن السلف والخلف اختلفوا في هذا على قولين، فمنهم من يقول لا بد من صوم، منهم من يقول لا صوم. مذهب المالكية ومن وافقهم أنه لا بد من الصوم في الاعتكاف، فنهار الاعتكاف لا بد أن يكون صائما فيه، حتى إنه لو بطل صومه بطل اعتكافه، إذا بطل صوم بطل اعتكافه إذا تعمد ذلك كما سيأتي إن شاء الله. كافا عن الجماع ومقدماته، أيضا هذا من شروطه. قد يقول قائل أليس الصوم أصلا يستلزم الكف عن الجماع؟ نقول لا، لأن الصوم يستلزم الكف عن الجماع نهارا لا ليلا، والمعتكف يتركه ليلا ونهارا حتى ينقضي اعتكافه. وقد قال الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، والمباشرة تشمل أيضا المقدمات، فبالتالي الصوم لا يمنع المقدمات مطلقا، بل فيه تفصيل كما تقدم. أما الاعتكاف فإنه يمنع مقدمات الجماع والاستمتاع بالنساء مطلقا، لا يجوز لا للرجل المعتكف ولا للمرأة المعتكفة أي شيء له صلة بالاستمتاع حتى ينقضي الاعتكاف. يوما بليلته، أقل الاعتكاف عند المالكية على المرجح يوم وليلة، والليلة هي ليلة اليوم، ولهذا قال ما قال يوما وليلة، قال يوما بليلته. ما هو الفرق؟ لابد أن تكون تلك الليلة لذلك اليوم، ومعروف أن في التقويم هذا الهجري العربي تكون الليلة سابقة لليوم، فليلة الخميس هي الليلة التي قبل يوم الخميس، ليست التي بعدها كما جرى عليه الآن ناس تأثرا بالغربيين، لا، إنما ليلة الخميس هي الليلة التي قبل الخميس، وليلة الجمعة هي الليلة التي قبل الجمعة. ولهذا إذا ثبت الهلال فإننا نصلي التراويح قبل أن نصوم إلى رمضان، وإذا ثبت هلال شوال فإننا لا نصلي التراويح تلك الليلة، لأن تلك الليلة هي ليلة العيد وليست ليلة من رمضان. هكذا هنا أيضا إذا أراد مثلا نذر أن يعتكف يوم الخميس فيصوم الليلة، فيصوم يوم الخميس ويعتكف الليلة التي قبله معه، وأقل عنده يوما ويوم وبعض ليلة، بحيث إنه لو نذر يوما لزمته ليلته، ولو نذر ليلة لزمه يومها، فلا يجوز أن يكون الاعتكاف عند المالكية يوما وبعض يوما ويوما فقط أو ليلة فقط فضلا عن ساعة ونحو ذلك. وعلى هذا فما يذكر مثلا أنه إذا دخلت المسجد فنوي الاعتكاف هذا ليس على مذهب المالكية، من يدخل مثلا ساعة أو يصلي أو كذا هذا ليس على مذهب المالكية، المالكية لا يصح عندهم الاعتكاف إلا يوما بليلته فأكثر ما شاء الله أن يعتكف. وهذا بالنسبة ليش للصحة يعني. أما المندوب فيقولون أقله، أقل ما يندب اعتكافه 10 أيام بلياليها، ولا يزيد المندوب عن شهر، لكن لو اعتكف أكثر من ذلك فالمحشي ذكر أنه يكره أقل من 10 وأكثر من شهر، فالمندوب ما بين 10 إلى شهر، لكن من حيث الصحة والجواز بالمعنى العام فأقل يوم بليلته وأكثره لا حد له للعبادة، يعني لابد أن يكون لزمه للعبادة ليس لشيء آخر. هناك عبادات مثل أن يكون الصلاة والذكر وقراءة القرآن وما إلى ذلك، أما إذا لزمه مثلا لأنه يخشى إذا خرج أن يأخذه ظالم مثلا، أو أن يراه شخص، أو أن تحصل له مشكلة، أو لا يريد أن يذهب إلى بينه وبين زوجته مثلا امرأته مشكلة، فجلس في المسجد يوما كاملا وليلته أو 5 أيام بلياليها، فهذا بمجرد هكذا لا يسمى اعتكافا، لابد أن يكون من أجل العبادة. إذا كان مثلا ليس له مكان يذهب إليه ولهذا مكث في المسجد، هذا لا يسمى اعتكافا إلا إذا نوى التقرب إلى الله، ولهذا قال بنية، يجري العبادة بنية، لأن كل العبادات لا بد فيها من نية. عندنا قاعدة، العبادات لا تصح إلا بنية، بخلاف المعاملات والعادات هذا شيء آخر، حتى لو ما نوى قد تصح، لو رد دينا مثلا بلا نية، أو رد الوديعة بلا نية، أو نحو ذلك، أدى الدين بلا نية، هذا يصح وإن كان لا أجر له، لكن يصح. أما العبادات لا، حتى الصحة فيها لا بد فيها من النية، فبما أن الاعتكاف من العبادات فلا بد فيه من النية، نية التقرب إلى الله عز وجل، يعني أن ينوي الاعتكاف، نية العمل على الأقل عند الفقهاء. ثم قال: ومن فرضه الجمعة وتجب به فالجامع، وإلا خرج وبطل. الاعتكاف إذا كان في أيامه تأتي صلاة الجمعة لا بد أن يعتكف في المسجد الجامع، المسجد الجامع هو الذي تقام فيه صلاة الجمعة. لماذا؟ حتى لا يضطر إلى الخروج، لأن الجمعة واجبة، واجبة على الأعيان. فهو إذا كان مخاطبا بالجمعة، ما كان عبدا ولا كان امرأة ولا كان، لا، كان مخاطبا بوجوب الجمعة ممن تجب عليه الجمعة، ولهذا قال: ومن فرضه الجمعة، إذا كان ممن الجمعة واجب عليه لا بد أن، وكان وتجب به، وكانت الجمعة تأتي في أيام اعتكافه في أثنائه كما يقولون، فالجامع لا بد أن يعتكف في الجامع. لماذا؟ لأنه إذا لم يعتكف في الجامع سيجب عليه أن يخرج للجمعة، والاعتكاف يخرج يبطل بالخروج كما سيأتي، إلا الخروج المأذون فيه، وهذا ليس منه عند المالكية، فتبطل يبطل اعتكافه. ولهذا قال: وإلا إذا لم يعتكف في الجامع واعتكف مثلا في مسجد آخر، هل يواصل في اعتكافه ويترك الجمعة؟ لا، لأن الجمعة أوجب، فبالتالي خرج للجمعة، وحينئذ هل يبقى على اعتكافه؟ لا، وبطل اعتكافه، لأنه الذي قصر كان ينبغي له أن يعتكف في المسجد الجامع. أما إذا كان ليس مخاطبا بالجمعة كامرأة مثلا أو عبد، أو كان في أيام لا تأخذه فيها الجمعة، مثلا يعتكف 3 أيام من الأحد إلى الثلاثاء أو الأربعاء أو نحو ذلك، ما في إشكال، لأنه أصلا لا تأتي الجمعة فيه، فيعتكف في أي مسجد إن شاء ويقضيه. طيب، الاعتكاف واحد من العبادات التي تلزم بالشروع عند المالكية، التي نظمها الناظم في الأبيات المشهورة: قف واستمع مسائلا قد حكموا بأنها بالابتداء تلزم صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا، هذا هو طوافنا مع اتمام المقتدي، فيلزم القضاء بقطع عامل. فإذا هذه الاعتكاف من العبادات التي تلزم بالشروع، يعني إذا سيأتي أنك إذا نويت مثلا أن تعتكف 7 أيام وبدأت في ذلك نية فقط من غير نذر، ثم دخلت المسجد وبدأت في 7 أيام، يلزم عند المالكية أن تتمها، لا يجوز لك أن تقطعها إلا لعذر قاهر. أما هكذا من غير سبب تقول لا والله أنا غيرت رأيي، لا يجوز، حرام، تأثم. فإن قطعتها وجب عليك قضاؤها كاملة من أولها، مثلا قطعتها في اليوم الخامس بلا عذر، يجب عليك أن تقضي 7 أيام كاملة، ما دام أنك كنت نويت 7 هذه متتابعة كما سيأتي إن شاء الله. وبالتالي هنا هذا الذي خرج لصلاة الجمعة سيبطل جميع ما مضى من اعتكافه، ويجب عليه أن يقضيه كاملا من أوله، لأن هذا ليس من الخروج المأذون فيه، بل هو كان عليه من الأول أن يعتكف في مسجد جامع، مسجد الجامع. كما راضي أحد أبويه كذلك من ما يجب عليه أن يخرج فيه، ومع ذلك تبطل ويجب عليه أن يقضيه أن يخرج لمرض أحد الأبوين، ومن باب أولى إذا مرضا جميعا، لأن ترك الخروج من العقوق، يجب عليه أن يذهب إليهم أو إلى أحدهما إذا مرض، ولكن إذا خرج كما يجب عليه بطل اعتكافه ويجب عليه أن يقضيه. لا إثم عليه هنا لأنه لم يكن يعلم الغيب أن أحد أبويه سيمرض، لكن يجب عليه أن يخرج ويبطل اعتكافه ويقضيه. أو جنازته والآخر حي، يعني أو الخروج إلى جنازة أحد الوالدين، إذا مات أحد الوالدين والآخر حي، يعني مثلا مات أبوه وأمه حية، أو ماتت أمه وأبوه حي، وجب عليه أن يخرج إلى الجنازة برا بالآخر، لأن الآخر إذا مثلا لو أن المعتكف أبوه مات فلم يخرج فهذا عقوق لأمه، سوف تتأثر أمه جدا وتحزن من سبب بسبب هذا العمل، والعكس إذا ماتت أمه فلم يخرج سيغضب أبوه فيخرج. أما إذا كان هذا مثلا أبوه مات من قديم ثم ماتت أمه وهو معتكف فيقولون لا يخرج، لا يخرج. لماذا؟ لأنه لم يبرهما أن يبقى في طاعة ربه ويدعو لهما، أما الآن لا، ليس هناك سبب وجيه للخروج، لأنه إذا كان هناك من يجهزها مثلا من النساء ومن يدفنها ومن كذا، فهو الآن ملزم شرعا بالبقاء في المعتكف، هذا هو مذهبهم في هذا. فقوله والآخر حي هذا قيد في قوله أو جنازته فقط، وليس قيدا في قوله أحد كمرض أحد أبويه، فالمريض يخرج له ولو كان واحدا، لأن البر بنفس المريض. وأما الجنازة فليس برا بالميت، الميت لا يشعر به، وإنما هو بر بالحي منهما، فإن لم يكن أحدهما حيا فلا يخرج. وكخروجه لغير ضرورته، أعاد الكاف لأن هذا تشبيه في البطلان فقط مع حرمة الخروج هنا، أما الذي سبق خروج واجب وتبطل ويبطل الاعتكاف، وأما هنا خروج حرام. وكخروجه لغير ضرورة، إذا خرج لغير ضرورة بطل اعتكافه، لأن الاعتكاف أصلا ركنه هو لزوم المسجد مع النية مع إلى آخره، إذا خرج من غير سبب شرعي يبطل اعتكافه. والمالكية ليس عندهم اشتراط في الاعتكاف لأنه لم يرد، حتى الاشتراط في الحج هم لا يرونه مع وروده في الحديث، فكيف باشتراط الاعتكاف الذي لم يرد فيه نص مخصوص؟ فلا يجوز عندهم أن تقول مثلا أنا سأعتكف وأشترط أن أخرج للعمل مثلا أو أن أخرج لكذا وكذا، هذا لا يجوز عندهم ولا عبرة به، وبالتالي إذا خرج لغير ضرورة بطل اعتكافه. أما إذا خرج لضرورة فهذه مأذون فيها، مثل أن يخرج، ما معنى ضرورة؟ ليس مقصود يعني أمر مهم أو كذا، لا، الأشياء التي لا بد منها لكل معتكف، مثل أن يخرج لقضاء حاجته ولن يقضي حاجته في المسجد، أو يخرج ليتوضأ أو ليغتسل إذا أصابته الجنابة، هذه أشياء شرعية أصلا من الأول كأنها مدخول عليها ومستثنى من قبل الشرع. كذلك إذا لم يكن هناك أحد يأتي له بالطعام والشراب ويحتاج أن يأتي بطعامه وشرابه، فهذا من الضرورة التي الخروج لها لا يبطل الاعتكاف، لا يبطل الاعتكاف، لأن هذا من الضرورات التي هي معروفة لا بد لكل معتكف أن يفعلها، مع أنه يقولون الأفضل أن يكون عندك من يكفيك، مثلا يكون عندك ولد أو صديق يأتيك بأشيائك ولا تخرج أنت، حتى إنهم يقولون إن الاعتكاف في مثل هذه الحالة وهي يسمونها اعتكاف غير المكفي، يقولون إنه مكروه، ولعله يأتي إن شاء الله، اعتكاف بغير اكتفاء بغير من يكفيه، يعني كثرة الخروج وكذا، يقولون هذا فيه كراهة، ينبغي له أن ينظر شخصا يكفيه حتى لا يعدد الخروج، لكن إذا حصل هذا فلا يبطل اعتكافه للضرورة. أو تعمد مفطر، كل ما يبطل الصيام عمدا يبطل الاعتكاف، لأن الاعتكاف من شرطه الصيام كما تقدم، وإذا بطل الشرط بطل المشروط، لكن بشرط التعمد. أما إذا كان سهوا، قد سبق معنا أن الناسية المتناول المفطر ناسيا أو مثلا مغلوبا أو كذا، فإنه يفطر عند المالكية أو يبطل صومه، لكن هذا لا يؤثر على الاعتكاف لأنه غير متعمد. أما إذا تعمد بأن أكل مثلا أو شرب عمدا فإن صيامه يبطل، وبالتالي يبطل أيضا اعتكافه، خاصة أنه متعمد فلا يعذر. أما إذا نسي مثلا فأكل، صحيح أن الصوم يعني صار فيه ما فيه، لكن هذا لا يبطل الاعتكاف، لا يبطل الاعتكاف. ولهذا قال أو تعمدي مفطر، ما قال أو مفطر فقط، أو مسكر ليلا. سبق أن من شرط المعتكف أن يكون مميزا، فإذا سكر بحرام ليلا، طبعا لماذا قال ليلا؟ لأنه نهارا أصلا واضح لأنه يبطل الصوم. لكن حتى لو افترضنا أنه يعني طبعا نعم، حتى لو كان ليلا فبالتالي الصوم لم يتأثر، لكن هذا يبطل الاعتكاف لفقد التمييز ولأنها كبيرة. واختلف علماء المالكية هل يقاس عليها كل كبيرة أو يقتصر على السكر فقط لأنه لأجل التمييز، قولان. فبعضهم يقول الاعتكاف يبطل بكل كبيرة، كل كبيرة، وبعضهم يقول بل الإسكار فقط، لأن السكر هذا يتعلق بكأنه والله أعلم كأنهم نظروا إلى أنه فقد التمييز ليس لأنه كبيرة فقط. وبوطئ، إذا وطئ الشخص بطل اعتكافه، بل قال وقبلة شهوة ولمس، لمس كلمس الوضوء إذا تعمد أو وجد اللذة إلى آخره كما ذكر المحشي. فهذا قد يقول قائل كيف يعني في المسجد؟ لا يلزم، قد يكون مثلا خرج لقضاء حاجته، مثلا بيته ملاصق للمسجد فخرج لقضاء حاجته ثم وجد زوجته فقبلها مثلا وهو ماشي ويبطل. وأما إذا خرج لضرورته فمكث أكثر مما يلزم أصلا بطل اعتكافه، حتى لو لم يقبل ولم، لكن إذا افترضنا أنه ما تأخر مجرد ما هذا حصل خلاص تبطل، يبطل اعتكافه لأنه ارتكب المنهي عنه، ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، والنهي يقتضي فساد. ولمس هكذا عند المالكية، بعض العلماء الآخرين يرون أنه لا يبطل إلا بالجماع، أما عند المالكية حتى المباشرة تبطل. وإن لحائض سهوا، الحائض لا يجوز لها المكث في المسجد، فمن اعتكفت من النساء وهي طاهر، طبعا لا يجوز لها أن تعتكف وهي حائض، ثم حاضت في أيام اعتكافها، ما حكمها؟ حكمها أنها تخرج عليها حرمة الاعتكاف، يعني تبقى إلى أن تطهر في بيتها مثلا، لكن أحكامها أحكام المعتكفة، لا يجوز لها ولا لزوج، يعني لا يجوز لها ولا لزوجها إذا كانت اعتكفت بإذن أن يدخلا في مسائل الاستمتاع وما إلى ذلك. لكن إذا سهت ونسيت فاستمتع بها بطل اعتكافها، فمن باب أولى غيرها، من باب أولى عمدا، ومن باب أولى من كان يعني دون ذلك، هذه الحائض يعني نوعا ما معذورة. ومثلها المريض مرضا مثلا شديدا إذا خرج وعليه حرمة الاعتكاف إلى أن يصح، فمثله إذا حصل منه استمتاع أو كذا بطل اعتكافه. طيب ما الذي ينبني على بطلان الاعتكاف من عدمه؟ الذي ينبني أنه سوف يقضيه من أوله إذا بطل، أما إذا لم يبطل وحافظ على حرمة اعتكاف هذا المريض أو هذه الحائض إلى أن رجع وأكمل، فعليه أن يكمل الأيام الباقية فقط. فمثلا إذا كان نذر أو نوى صوم 10 أيام ثم دخل المسجد، فبعد 5 أيام حاضت المرأة، أو بعد 5 أيام مرض هذا الشخص، فخرجا وعليهما حرمة الاعتكاف. إذا حافظا على حرمة الاعتكاف بعد أن يرجعا إلى المسجد بعد طهر الحائض والشفاء للمريض يكمل 5 أيام فقط. أما إذا حصل منهم مثلا استمتاع ولو سهوا فإنه تبطل هذه 5 أيام، ويلزمهما بعد الطهر وبعد التعافي من المرض أن يعتكف 10 أيام كاملة، لأن 5 الأولى بطلت بسبب هذا الاستمتاع. ولزم يوم بليلته نذر ليلة كما تقدم، بما أن أقله يوم وليلة، فإذا نذر ليلة فقط لزمته، لزمه اليوم معها حتى يتمكن من الصوم فيه، لأنه لا اعتكاف إلا بصوم عندهم، لا بعض يوم. كذلك طبعا باب أولى، إذا نذر يوما لزمته ليلته كما تقدم. ولهذا جاء في حديث عمر إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، في بعض الروايات يوما، في بعض الأيام الروايات يوما وليلة، لا بعض يوم. أما إذا نذر أن يعتكف بعض يوم مثلا قال سأعتكف 3 ساعات أو كذا، فهذا لا يلزم عند المالكية، لأن هذا عمل غير مشروع، بخلاف الشافعية وغيرهم فإنهم عندهم يشرع اعتكاف بعض اليوم والليلة، أما عند المالكية لا يشرع، وبالتالي هذا لا يشرع تحقيقه وفعله ولا يتكمل عليه، لا نقول له يتكمل عليك يوم وليلة، هكذا ذكر. وتتابعه في مطلقه، إذا نوى أو نذر الإنسان اعتكافا فإن نوى أنه متتابع لزمه التتابع، وإن نوى أنه متفرق لو أن يتفرق يفرقه يوما وليلة ثم يأخذ مثلا راحة ثم بعد قليل يأتي مرة أخرى يوم وليلة فله ذلك. أما إذا أطلق ولم ينوي شيئا، يعني لم يستحضر في وقتها هل هو أراد متتابع أو غير متتابع، ما فكر في هذا الأمر، فيلزمه التتابع لأنه الأصل في الاعتكاف. وما نواه بدخوله، يعني يلزمه ما نوى، لكن متى؟ إذا دخل، لأنه النفل إنما يلزم بالشروع. فإذا نويت 10 أيام تعتكف هكذا في قلبك حتى لو جزمت بها لا تلزمك إلا إذا دخلت وبدأت، فإذا دخلت وبدأت لزمك أن تتم الجميع كما تقدم وأن تقضيه إذا حصل شيء قاطع له بلا عذرين. ودخوله قبل الغروب أو معه بما أن أقل، وخروجه بعده، يعني بما أن أقل الاعتكاف يوم وليلة فلأجل أن تستوعب اليوم والليلة كاملين بالاعتكاف لا سيما في النذر، وكذلك يعني حتى تكون أتيت باليوم كاملا وبالليلة كاملة، فلا بد أن تدخل قبل الغروب أو مع الغروب حتى تكون بدأت الليلة من أولها، وأن تخرج بعد الغروب حتى الذي بعده حتى يكتمل اليوم، لأن اليوم ينتهي بالغروب الذي بعده، فتكون اعتكفت من الغروب إلى الغروب يوم وليلة كاملين، فتدخل قبل الغروب أو مع الغروب أقصى شيء، وتخرج بعد الغروب الثاني، هذا لتكمل يوما وليلة. وإذا كان 10 أيام مثلا تدخل قبل غروب اليوم الأول، قبل غروب ليلة اليوم الأول، يعني هذا هو المقصود، أو معها مع الغروب، وتخرج بعد غروب اليوم العاشر مثلا. وعلى هذا فلا يلزم اعتكاف ليلة العيد، لأن ليلة العيد صبيحتها لا صيام فيها، يجب الفطر، وليست هي أصلا من ليالي رمضان يجب، فبالتالي ليست داخلة في الاعتكاف، لكن مع ذلك قال لك وندب مكثه ليلة العيد. الأحسن إذا اتصل اعتكافه بليلة العيد أن يبقى فيها، لأنه يبقى عليه أثر الطاعة إلى أن يصلي العيد ثم يذهب إلى أهله، هكذا قالوا. وبآخر المسجد، الآن هو يتكلم عن مندوبات الاعتكاف، قال مكثه ليلة العيد إذا اتصل اعتكافه بها، وبآخر المسجد، طبعا هذا إذا كان معتكفا لعشر أواخر رمضان، يعني هذا هو المقصود، أو أواخر رمضان عموما، يعني اتصل اعتكافه بالعيد، أما في غير ذلك منفصلا لا، المقصود أنه تبعا للاعتكاف. وبآخر المسجد يندب له أن يعتكف آخر المسجد، لا أول ولا في صدره، يعني حتى لا يشوش على المصلين ويقطع صفوفهم وما إلى ذلك، ينبغي له أن يكون في آخر المسجد. وبرمضان الأفضل في الاعتكاف أن يكون في رمضان كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل، ولكن لا يلزم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم مرة قطع اعتكافه في رمضان وقضاه في شوال كما ثبت في الصحيح. وبالعشر الأواخر منه الأفضل أيضا في رمضان، العشر الأواخر، لأن فيها ليلة القدر. وإعداده ثوبا آخر، يستحب أن يكون له ثوب آخر ولا يكون ثوبه واحدا، لأنه إذا كان ثوبه واحدا إذا اتسخ أو تنجس مثلا احتلم فيه، والمني نجس عند المالكية، سيضطر إذا غسله أن يتأخر خارج المعتكف لأنه ليس عنده ثوب آخر يلبسه ويعود به. أما إذا كان له ثوبان فإنه يخلع هذا ويلبس هذا ولا يتأخر، وقد يعطيه لشخص مثلا من أهله أو كذا يغسل له هذا الثوب. واشتغاله بذكر وتلاوة وصلاة، الاعتكاف يقول مقصوده جمع القلب على الله عز وجل والتفكر وما إلى ذلك، فيقولون يلزم العبادات اللازمة فقط مثل الذكر والتلاوة للقرآن والصلاة، وهي مجمع التلاوة والذكر والعبادة وما إلى ذلك، وينعزل عن الناس وكذا. أما الاعتكافات الآن التي يعني نفعلها نحن التي هي جماعية وضحك كثير ولا يكون الشخص منعزلا أصلا، ومعظم اليوم يذهب إما في النوم وإما في تجاذب أطراف الحديث وبعضهم الجوال وقراءة أشياء يعني فضول وكذا، فهذا فيه نقص. أنا لا أجرؤ أن أقول يعني هذا ليس باعتكاف أو ليس بخير، لا هو فيه خير إذا اجتنب فيه الحرام وكذا، لكن ليس هو الاعتكاف الذي يحصل مقصود الاعتكاف الأصلي الأكبر. طيب نقف هنا ونقرأ الشرح سريعا ونكمل الباقي إن شاء الله في المجلس القادم. قال رحمه الله: باب في الاعتكاف. الاعتكاف نافلة من نوافل الخير، وعرفنا أن انه قيل سنه وقيل مندوب، وهو الاعرف يعني في المذهب، كانه مرغب فيه شرعا، وهو في الاصل مطلق اللزوم لشيء، وشرعا لزوم مسجد مسلم مميز من اضافه المصدر لفاعله، يعني المسلم هو الذي يلزم، فلا يصح من كافر ولا من غير مميز مسجدا. ما مفعول المصدر فلا يصح في غيره من بيت او خلوه، مباحا للناس فلا يصح في مسجد البيوت المحجوره. قال المحشي: اي ولو للنساء، ولا في الكعبه ولا في رحبه المسجد ولا في الطرق المتصله به، اذ لا يقال لواحد منهما مسجد، ولا يصح في بيت القناديل والسقايه والسطح، سطح المسجد ومثلا الاماكن المعده للسقايه فقط مغلقه مثلا، او فيها قناديل المسجد فقط يوضع فيها الحصر وما الى ذلك، مثلا مخزن مثلا مغلق في المسجد، فهذه كلها اماكن محصوره ومحجوره لا يصح فيها الاعتكاف. بصوم، اي صوم كأي صوم كان، يعني لا يلزم ان يكون فرضا، ولهذا قال فرضا او نفلا، اي صوم كان فرضا او نفلا، بصوم كان فرضا او نفلا، رمضان او غيره، لا يلزم ان يكون في رمضان، ولا يلزم ان يكون صوم فريضه مثلا كقضاء او كفاره، لا، حتى لو كان نافله. كافا حال من مسلم عن الجماع ومقدماته ليله ونهاره، والا فسد يوما بليلته، اي ليله اليوم وهي السابقه عليه كليله الخميس ويومه، وهذا اشاره الى اقله، فاكثر في اشاره الى انه لا حد لاكثره، واحبه 10 ايام. قال المحشي: اي ومنتهى المندوب شهر. قال في المجموع الامير يعني: هذا زبده خلاف كثير، وكره الاقل من عن 10 والزائد عن الشهر. قال: لا حد لأكثر وأحبه 10 أيام. وقوله يوما ظرف للزوم، للعبادة متعلق بلزوم، اللام هنا للتعليل يعني لأجل العبادة، وسيأتي بيان أفضلها وهو الصلاة والذكر والتلاوة. نعم، وشغله صلاته وذكره تلاوة وغير هذا يكره، أو قراءة وغير هذا يكره، كما قال صاحب أسهل المسالك. قال: بنية، الباء للملابسة أو بمعنى مع، متعلقة بلزوم، إذ هو عبادة وكل عبادة تفتقر لنية، ومن فرضه الجمعة وهو الذكر الحر البالغ المقيم، ليس امرأة ولا ليس أنثى مثلا ولا عبدا ولا صبيا ولا مسافرا، هذا تلزمه الجمعة، ونذر أو أراد اعتكافا تجب الجمعة به، أي فيه أي في زمنه، كسبعة أيام فأكثر، كل من اعتكف 7 أيام فأكثر ستأتيه الجمعة، لأن الجمعة تأتي كل أسبوعين، أو أقل 6 أيام مثلا فأقل، والجمعة في أثنائه، بخلاف مثلا لو اعتكف من يوم السبت إلى يوم الخميس 6 أيام لكن ليس فيها جمعة، فهذا حتى لو اعتكف في مسجد غير جامع لا إشكال أنه لن تأتيه الجمعة. وأما لو اعتكف ولو يومين ولو يوما واحدا هو يوم الجمعة، والجمعة في أثنائه في غير مسجد جامع، في إشكال، سيضطر للخروج، لهذا قال ك3 أيام أولها الخميس تأتيه الجمعة اليوم الثاني، فالجامع متعين في حقه، وإلا يعتكف في الجامع بل اعتكف في مسجد غيره خرج للجمعة وجوبا، وبطل اعتكافه بمجرد خروجه برجليه معا، وهذا يفيد أنه إذا خرج برجل واحدة لا تبطل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمد رأسه لعائشة وترجله، وهذا خروج لجزء من في حجرتها يعني، وهذا خروج لجزء من الجسد، فاستدل به العلماء على أن الخروج بجزء من الجسد فقط لا يبطل الاعتكاف، لابد أن يخرج برجليه جميعا الجسد كاملا مثلا فتبطل، ما أدري هل معظم ذلك أو لا. ويقضيه وجوبا، وشبه في وجوب الخروج والبطلان والقضاء قوله، إذن هذه الأحكام الثلاثة، يخرج وجوبا ويبطل الاعتكاف ويقضيه وجوبا، هذه الثلاثة متحققة في قوله: كمرض أحد أبويه دنية، دنية يعني مباشرة، ليس أبا أعلى بمعنى جد مثلا، لا، الجد لا يخرج له، لا يجوز له أن يخرج، فإنه يجب عليه أن يخرج لبره الأب الدني هذا أو الأم، أن يخرج لبره بعيادته أو جنازته أحد أبويه والآخر منهما حي، هذا قيد في المسألة الثانية فقط، مسألة الجنازة كما عرفنا، فإنه يجب عليه أن يخرج لها جبرا للحي منهما، فإن لم يكن الثاني حيا لم يجب عليه الخروج، والواو في كلامه للحال، وكخروجه يعني والحال أن أحدهما حي، وكخروجه عطف على كمرض، إلا أن تشبيه في البطلان والقضاء فقط دون وجوب الخروج، يعني هذا خروج محرم ولكنه يبطل ويجب القضاء، هذا هو وجه الشبه، ولهذا أعاد الكاف مرة أخرى. قال: والقضاء فقط دون وجوب الخروج، أي أن خروج المعتكف من المسجد لغير ضرورته مبطل لاعتكافه بخلاف خروجه لضرورته من اشتراء مأكول أو مشروب أو لطهارة أو لقضاء حاجة أو تعمد فطر من إضافة المصدر المفعول، فإنه مبطل للاعتكاف بخلاف السهو والإكراه. أما إذا كان أفطر سهوا أو إكراها فالصوم يبطل لكن الاعتكاف لا يبطل، ولا يكون ذلك إلا نهارا. طبعا الصوم يبطل بما يفعل بالنهار يعني، أو تعمد شرب مسكر ليلا فأولى نهارا، وهو داخل فيما قبله لأنه مفطر. شرب المسكر مفطر وزيادة، يعني جمع بين مصائب كثيرة، أنه مفطر وأنه من الكبائر وأنه يفقد التمييز، وبطل بوطئ. أما ليلا فهو المتمحض، ليش؟ لأنه يفسد الاعتكاف دون الصوم. وبطل بوطئ وقبلة بشهوة ليلا. ليلا طبعا الوطء إذا كان نهارا فهو أيضا مفطر ومبطل للاعتكاف، وأما القبلة بشهوة فإنها تبطل الاعتكاف فقط ليلا أو نهارا، وأولى نهارا يعني، لأنها تكون في النهار إما مكروهة وإما محرمة كما تقدم. إن علمت السلامة كانت مكروهة وإلا فهي محرمة كما تقدم لنا في كلام عن الصوم عند المالكية هكذا. قال ولمس كذلك وإن وقع ما ذكر لحائض معتكفة. ذكر المحشي أن بالجملة فاللمس هنا يجري على الوضوء نفس التفصيل، أما الاحتلام فلا يبطله لأنه ليس بيده معروف. طيب قال ما ذكر لحائض معتكفة وخرجت من المسجد لنذرها فوقع منها ذلك، إذا كانت ناذرة حاضت وخرجت ثم حصل منها ذلك سهوا عن كونها معتكفة فيبطل اعتكافها وتبتديه في القضاء، فأولى من غيرها أو منها عمدا، أولى غيرها غير الحائض، هذه مع أنها حائض وتخرج مدة طويلة ونسيت، فأولى من كان إيش يخرج لمدة يسيرة أو كان متعمدا أو حتى هي كانت متعمدة ومنها عمدا. ولزم المعتكف يوم بليلته المنذورة، وإن نذر ليلة فقط، فإن نذر ليلة الخميس لزمه ليلته وصبيحتها، ومن نذر اعتكاف ليلة لزمه ليلة مع صبيحتها أي ليلة كانت، لأن أقله يوم وليلة، ولا يتحقق الصوم الذي هو من أركانه إلا بالصوم إلا باليوم، ولأن الصوم لا يكون إلا بالنهار. وأولى إذا نذر يوما أي فتلزمه الليلة معه، إذا كان الليلة فقط يلزمه اليوم فمن باب أولى أن اليوم يلزم ليلته معه، لا إن نذر بعض يوم فلا يلزمه شيء إذ لا يصام بعض يوم ولا يتكمل عليه، ولزمه تتابعه إلى الاعتكاف في نذر مطلقه أي الذي لم يقيده، هذا معنى مطلق لم يقيده بتتابع ولا عدم، فإن قيد بشيء مما قيد بالتتابع نواه متتابعا مثلا، قال علي صوم 10 أيام متتابعة، هذا واضح أنه يلزم، علي صوم 10 أيام وإن فرقتها هذا لا يلزمه تتابع كما واضح، لكن إذا قال سألناه لما قال علي صوم 10 أيام فقط هكذا ثم سألناه قلنا ماذا كنت تقصد، هل متتابع أو لا، قال والله ما جاء في بالي، أو قال لا أذكر والله أنا ماذا كنت أقصد، نقول خلاص يلزمك متتابع. لماذا؟ لأنه الشأن في الاعتكاف كما قال المحشي، لأن طريقة الاعتكاف شأنه التتابع، فإن قيد بشيء عمل به، وهذا في المنذور، وأما في غيره هذا إذا كان نذرا، وأما في غيره فيلزم ما نواه قل أو كثر بدخوله معتكفه. نعم النذر يلزم باللفظ، إذا قال نذرت خلاص لزمه، أما غير النذر فلا يلزم إلا بالشروع ودخول المسجد، أما إذا كان قال في نفسه فقط هكذا من غير تلفظ، قال أنا سأصوم سأعتكف لله 10 أيام في نفسه قال هذا ثم لم يدخل ولم يفعل فلا يلزم، إنما يلزمه إذا نوى ودخل، لأن النفل إنما يلزم بالشروع، ولهذا قالوا أما غيره فيلزمه ما نوى قل أو كثر بدخوله معتكفه، ولزم دخوله قبل الغروب أو معه ليتحقق له كمال الليلة، أن الليلة تبدأ بالغروب، ولزم خروجه من معتكفه بعده أي بعد الغروب أي التالي طبعا ليس نفس الغروب ليتحقق له كمال النهار، وندب مكثه أي المعتكف ليلة العيد إذا اتصل اعتكافه بها، هذا مندوب فقط لا يلزم لأن اليوم انتهى بالغروب، وهذه ليلة العيد والعيد لا يصام، وبالتالي لا تعتكف ليلته لأنه لا اعتكاف إلا بصوم. لكن إن مكث لأجل بقاء يعني آثار العبادة عليه ونحو ذلك فيقولون هذا مندوب استحب، ليخرج منه إلى المصلى فيوصل عبادة بعبادة، هذا هو السبب، هذا هو أن تتوالى العبادات منه لرب العالمين. قال أو ندب مكثه بآخر المسجد لأنه أبعد عن الناس. قال المحشي أي عجزه المقابل لصدري. وندب اعتكافه برمضان لأنه من أفضل الشهور وفيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، ومن أعظم مقاصد الاعتكاف طلب ليلة القدر، ولهذا ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأوسط من رمضان فقال له جبريل إن الذي تطلبه أمامك، فاعتكف العشر الأواخر واعتكف معه من اعتكف. وهذا يدل على أن من أكبر مقاصد الاعتكاف إدراك ليلة القدر، لأن الإنسان في الغالب إذا تعبد في بيته أو كذا سينشغل بأمور كثيرة وليلة القدر نفيسة، يعني اعتزال الأهل والنساء والشواغل، والنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه إمام الأمة وكذا كان ينقطع إلا لمن له عذر، يعني مثلا له أهل ليس له من يقوم بهم أو نحو ذلك، وهو في النهاية ليس بواجب لكنه عمل جليل. وندب كونه بالعشر الأواخر منه لأن ليلة القدر فيه أرجى، نعم، وهذا يشير إلى ما ذكرنا. وندب إعداده ثوبا آخر غير الذي هو عليه لئلا يصيب ما عليه نجاسة أو وسخ أو قمل فيلبس ما أعده، يعني إذا أصابه شيء من هذا يلبس الآخر. وندب اشتغاله حال اعتكافه بذكر نحو لا إله إلا الله ومنه الاستغفار وتلاوة القرآن، تلاوة القرآن وصلاة وهي مجمع الذكر والخير، ثم ذكر المكروهات، وهذه تأتي إن شاء الله وما بعدها إلى بقية الباب إلى آخر الباب في درس قادم إن شاء الله. هذا الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.